فاهم فاهم لعل الطالب فاهم وأخاه وأخاه نعم. ولا يجوز أخوه؟ لا. لماذا؟ يختل معنى اختلاف المعنى نعم. إذ لا يدخل عمرو في نطاق الترجي أو التوقع. لو قلنا عمرو صار مبتدأ والخبر محذوف. يلا خالد فأنت وعمران ولا وعمران عمران عمران بالنصب بالنصب. لماذا لا يجوز الرفع؟ لماذا لا يجوز الرفع؟ المعنى يفسد. كيف الاختلاف؟ أما قلنا كأن زيدا فاهم هذا مين التشبيه؟ تقول التشبيه إذا كان خبر جامد. سبحان الله. سامح لا أو التوقع. طيب هات للتشبيه. كأن زيدا أسد. نعم ويش؟ وعمرا. ولا يجوز وعمرا، لأنك إذا قلت كأن زيدا أسد وعمرا لم يكن عمرا في نطاق التشبيه، خرج عن نطاق التشبيه، بخلاف ما إذا قلت وعمرا. كذا يا محمد؟ طيب شيخ ليش الأمثلة كلها بعد أن استكمل؟ كيف الأمثلة الآن اللي جات في ليت وكأن إيه؟ ولعل بعد أن استكمل. إيه هو هذا كلام مالك. مالك في إن وجائز الرفع وجائز الرفع معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكمل وألحقت بإن يعني في جواز إيه؟ الرفع. لكن وأن من دون ليت هذا يشترط الاستكمال. هي لازم هو إذا لم تستكمل وجب النصب في الجميع. إذا قلت إن زيدا وعمرا في البيت يجب. ما يجوز وعمرا؟ هو في إن وغيرها قبل الاستكمال لا بد أن ينصب المعطوف، بعد الاستكمال تنقسم هذه الحروف إلى قسمين، قسم يجوز في المعطوف الرفع والنصب وهي ثلاثة: إن وأن ولكن ولكن، وقسم لا يجوز إلا النصب وهي ليت ولعل وكأن. إذا لازم كلها تستكمل. هي لازم الاستكمال فيها كلها. نعم نعم. اي ربما يكون معطوف على الفاعل. هي صحيح هي صحيح يجوز يعني ويجوز هو العله ان يختلف المعنى. يعني اذا قلت كان زيدا يفهم وعمر يمكن انه الاثنين يفهمون، لكن كلامنا اذا عطف على الاسم والمؤلف يقول جائز الرفع معطوفا على ايش؟ منصوب ان على الاسم. يعني صار في الثلاثه الاخيره يجب النصب سواء نعم سواء قبل استكمالها او بعدها. وجوب النصب دائم. وجوب النصب دائم. نعم. طيب هل تهمل ان اذا خففت؟ زهير تهمل تهمل ولا يجوز إعمالها؟ ها؟ إيش؟ إن إيه؟ إذا خففت نعم أهملت كثيرا وتعمل قليلا. طيب هل يمكن أن تأتي بشاهد الكلام من ابن مالك؟ نعم تمام. هات مثال لها معملة ومهملة. وإن نعم لما جميع لدينا هذه مهمة. نعم. وأما إعمالها قراءة أخرى وإن كلا لما أو مثال آخر. مثال من عندك. وإن زيدا أصادقا. ليش الواو ما يحتاج؟ هذه معملة ولا مهملة؟ معملة. هل تجب اللام إذا أعملت؟ إذا أعملت. إذا أعملت وجبت اللام. إذن إن زيدا لصادق ليس بلازم نأتي باللام. إن زيدا صادق. طيب. متى يجب الإتيان باللام في حال الإهمال؟ أخذتهم؟ يلا. يجب الاتيان باللام في حال الاهمال. حال الاهمال اذا خيف اللبس. اذا خيف اللبس لاجل التفريق بينه وبين النائب. صحيح. اذا خيف اللبس فناتي باللام لنفرق بينه وبين ان النافيه. مثاله ان زيد قائم. ان زيد قائم فهنا ناتي باللام. يجب الاتيان باللام فنقول ان زيد لقائم. احسن. واذا امن اللبس طيب مثاله انا ابن ابات الضيم. عندنا صح ها وان مالك هنا معمله ولا مهمله؟ مهملة. هل فيها في خبرها اللام أو لا؟ كيف جاز حذف اللام من خبرها وهي مهملة؟ ما هي القرينة المعنوية؟ الشطرة الأولى تدل على أنه يمدح. نعم. فإذا كان يمدحها لم يصح أن يقول ما مالك كان كرام المعالي. واضح؟ لأنه لو كانت غير كلمة المعادن لم يفتخر باعتزائه إليها. تمام. هل نعم الآن أعلن السؤال. هل لنا يا سائل أن نستدل على ما قلناه في التفصيل بكلام ابن مالك؟ على ما قلناه بالتفصيل أنها تلزم اللام إذا أهملت ما لم يتضح المعنى. ما ايش؟ لا ما ناطق اراده. نعم. طيب يلا ناصر. ما معنى قول ابن مالك والفعل وان لم يكن ناسخا فلا تلفيه غالبا بان ذي موصلا؟ الغالب ان اذا خففت نعم لا قول لا يكون مثل وايش مثال اخر ها؟ هذه معها في اللام. على كل حال هذه كان مثل الأولى. كاد نعم أحسنت. ليس أحمد